الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الكلام على منزلة تعظيم حرمات الله عز وجل وعلى قول صاحب المنازل في الدرجة الأولى: تعظيم الأمر من النهي لا خوفا من العقوبة فتكون خصومة للنفس ولا طلبا للمثوبة فيكون مستشرفا للأجرة ولا مشاهدا لأحد فيكون متزينا بالمراءة، فإن هذه الأوصاف كلها من شعب عبادة النفس. وهذا قد ذكر فيه خلاف الناس في هذا الموطن، فمن الناس من يجعله أرفع درجات العبودية، ومنهم من يجعله من شطحات القوم ورعوناتهم، ولا شك أن هذا من الشطحات الباطلة والعقائد الفاسدة التي لا يدل عليها من دليل من كتاب ولا سنة، بل حال الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم والصديقين والشهداء والصالحين، دائرة بين الخوف والرجاء، دائرة بين طلب المثوبة والخوف من العقوبة، وإن كان أعظم مثوبة عندهم مرضات الله سبحانه وتعالى والقرب منه والنظر إلى وجهه وسماع كلامه، وإنما صارت الجنة جنة لقرب أهلها من الله ورضاه سبحانه وتعالى عنهم، وهو أعلى ما يطلبون، ومن ذلك النظر إلى وجه الله عز وجل. فنعيم المؤمن بربه سبحانه أعظم من نعيمه بالمخلوق، كما أن أعظم حجاب أن أعظم عقاب هو أن يبعد عن الله ويطرد عنه وأن يحجب عنه يوم القيامة، كما كان قلبه محجوبا عنه في الدنيا. وإن كان لابد أن يخاف الإنسان وعيد الله عز وجل كما يرجو ثوابه، وهذا ليس على سبيل الاستحقاق من العبد جزاء عمله، وإنما هو تفضل، حق تفضل الله به على عباده المؤمنين وتكرم به عليهم وجزاهم بالحسنة أضعفها، فليس هو استحقاق مقابلة، ولكنه استحقاق إنعام وتفضل، حق حقه الله على نفسه كما كتب على نفسه الرحمة. وهذا الذي رجحه ابن القيم رحمه الله، ولا شك أن هذا القول هو الراجح، بل هو الصواب، وأن ما خلفه باطل ومخالف لما جاءت به الرسل والأنبياء من طلب الثواب والخوف من العقاب، إلا أنه يحاول أن يخفف من هذه الرعونة التي في هذه الشطحات. فقال: مقصد القوم أن العبد يعبد ربه بحق العبودية، والعبد إذا طلب من سيده أجرة على خدمته له كان أحمق ساقطا من عين سيده إن لم يستوجب عقوبته، إذ عبوديته تقتضي خدمته له، وإنما يخدم بالأجرة من لا عبودية للمخدوم عليه، إما أن يكون حرا في نفسه أو عبدا لغيره فيطلب عند ذلك الأجرة. أما من الخلق عبيده حقا وملكه على الحقيقة ليس فيهم حر ولا عبد لغيره، فخدمتهم له بحق العبودية، فاقتضاؤهم للأجرة خروج عن محض العبودية، وهذا لا ينكر على الإطلاق ولا يقبل على الإطلاق، لا ينكر مطلقا، لأنه نعم إن ظنه استحقاق مقابلة، إن ظن أنه حر مع الله وإنما يطيع للأجرة التي يستحقها جبرا على الله وجوبا عليه من قبل نفسه، فهذا أمر باطل، ويكون الكلام هنا حقا، يكون هذا العبد أحمق الذي يرى نفسه حرا مع الله، هذا يستحق العقوبة، الذي يرى نفسه عبدا لغيره ويعمل بالأجرة بهذا الاعتبار، يعمل بالأجرة مستحقا لها من قبل نفسه، هذا فعلا خارج عن مقتضى العبودية، ولا يقبل على الذي يعمل تفضلا منه على ربه، الذي يعمل يرى أنه لا بد وأن يأخذ الأجر وأنه فرض على الله أن يعطيه الأجر، فهذا جاهل وهذا خارج عن مقتضى العبودية. وأما ذاك نقول كلامهم بقى على النوعية دي كلام مقبول لا ينكر، أما إطلاق هذا الكلام هل يقبل على إطلاقه؟ لا، لأن هناك من يعبد الله سبحانه وتعالى طالبا الأجر الذي تفضل الله به، وهو لا يرى نفسه مستحقا بعمله. واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله، قال ولا أنت رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، فهو راج لرحمة الله سبحانه وتعالى، لا يرجو هذا الأجر استحقاقا بنفسه على الله، ولكن لأنه يعلم أن وعد الله حق وأن الله كتب على نفسه الرحمة وأحق على نفسه أن لا يعذب من لا يشرك به من عباده شيئا. فهذا الذي جعلنا نقول كلامهم لا يقبل على الإطلاق. يقول وهو موضع تفصيل وتمييز، وقد تقدم في أول الكتاب ذكر طرق الخلق في هذا الموضع وبينا طريق أهل الاستقامة. فالناس في هذا المقام مسألة طلب الثواب والخوف من العقاب أربعة أقسام. أحدهم من لا يريد ربه ولا يريد ثوابه، لا بيفكر في ربنا ولا بيحب ربنا ولا عايز الجنة، لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر والعياذ بالله، وهم هؤلاء أعداؤه حقا، وهم أهل العذاب الدائم. وعدم إرادتهم لثوابه إما لعدم تصديقهم به، ما يقول لا يؤمنون باليوم الآخر، وإما لإيثار العاجل عليه ولو كان فيه سخطه، يبيعون دينهم بعرض من الدنيا. القسم الثاني من يريده ويريد ثوابه، وهؤلاء خواص خلقي، يريد الله والدار الآخرة، يؤمن بالله واليوم الآخر. يبقى ما بيقسمش بين الاثنين، ما فيش معاداة بين إرادة الله وإرادة اليوم الآخر، ما فيش منافسة، ما فيش ان ده يعني يضيع هذا، لا لا هذا يضيع هذا ولا هذا يضيع هذا، بل يريد الله واليوم الآخر، يريد ثوابا. قال الله تعالى وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فهذا خطابه لخير نساء العالمين أزواج نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا خير نساء العالمين من هذه الأمة غير خديجة وفاطمة، وبالنسبة لمن سبق غير آسية ومريم، أو مريم وآسية، ومريم خير نساء العالمين على الإطلاق. قال وقال الله تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فأخبر أن السعي المشكور سعي من أراد الآخرة، وأصرح منها قوله لخواص أوليائه وهم أصحاب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ورضي عنهم في يوم أحد، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فقسمهم إلى هذين القسمين اللذين لا ثالث لهما. وقد غلط من قال فأين من يريد الله، هذا طلع بقى أنه هيطلع فاكر نفسه أحسن من إيه، من الصحابة الذين يريدون الآخرة. يقول فإن إرادة الآخرة عبارة عن إرادة الله تعالى وثوابه، فإرادة الثواب لا تنافي إرادة الله. وأوضح دليل على القسم الثاني قوله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فهو يرجو الله، يرجو النظر إليه، يرجو القرب منه، يرجو محبته، ويرجو اليوم الآخر، يرجو ثوابه في جنته. يقول القسم الثالث من يريد من الله ولا يريد الله، يريد من الله ولا يريد الله، يريد منه عطايا دنيوية، يريد منه يعبده لأجل أن يفتح عليه في الرزق، ويدعوه لأجل أن يوسع عليه في الدنيا. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فالقسم الذي ذكره الله وذكر أنه لا نصيب له في الآخرة هو من يقول ربنا، إذن بيدعو ربنا ومع ذلك لا يريد إلا الدنيا فقط، لا يريد من الله آخرة، لا يريد قربا ولا حبا ولا يريد جنة ولا يعتبر بنار ولا يخاف منها، وإنما همه في سعة المال، ككثير جدا من السراق والظلمة يدعون الله أن ييسر لهم منكرهم وظلمهم وهم يعلمون أنه منكر، ولكن يدعون الله لأجل الدنيا والعياذ بالله. يقول لك ادعينا ربنا يسر لنا الأمر ده، سرقة وظلم وعدوان، صفقة محرمة، مخدرات، يقول لك ربنا سترها معانا والعياذ بالله، من أجل أنها تمت. القسم الثالث، من يريد من الله ولا يريد الله فهذا ناقص غاية النقص، وهو حال الجاهل بربه الذي سمع أن ثم جنة ونارا، فليس في قلبه غير إرادة نعيم الجنة المخلوق، لا يخطر بباله سواه البتة. طبعا هو حمل على أمر الآخرة، وهذا في الحقيقة حال أهل البدع الذين لا يصدقون بقرب الله ولا النظر إلى وجهه، بحال أهل البدع. يقول بل هذا حال أكثر المتكلمين المنكرين رؤية الله تعالى والتلذذ بالنظر إلى وجهه في الدار الآخرة وسماع كلامه وحبه، والمنكرين على من يزعم أنه يحب الله وهم عبيد الأجرة المحضة، هؤلاء لا يريدون الله تعالى وتقدس. ومنهم من يصرح بأن إرادة الله محال، قالوا لأن الإرادة إنما تتعلق بالحادث فالقديم لا يراد، كلام باطل ومنكر يخالف نصوص الكتاب. إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فكيف يقال القديم لا يراد؟ هؤلاء منكرون لإرادة الله غاية الإنكار، وأعلى الإرادة عندهم إرادة الأكل والشرب والنكاح واللباس في الجنة وتوابع ذلك، فهؤلاء في شق، وأولئك الذين قالوا لم نعبده طلبا لجنته ولا هربا من ناره في شق، وهما طرف نقيض بينهما أعظم من بعد المشرقين وكلاهما في الحقيقة. يقول هؤلاء من أكثف الناس حجابا، نقول كلاهما من أكثف الناس حجابا، وأغلظهم طباعا وأقساهم قلوبا. وطبعا يتكلم على الذين قالوا إن الله لا يراد، وأبعدهم عن روح المحبة والتأله. لا يراد يعني حب الله، ما عندهمش حاجة اسمها أنه يحب ربنا. ونعيم، وأبعدهم عن روح المحبة والتأله ونعيم الأرواح والقلوب، وهم يكفرون أصحاب المحبة والشوق إلى الله والتلذذ بحبه والتصديق بلذة النظر إلى وجهه وسماع كلامه منه بلا واسطة، وأولئك لا يعدونهم من البشر إلا بالصورة. الفريق الآخر بيعتبر دول إيه؟ بشر بني آدمين بالمنظر، مرتبتهم عندهم قريبة من مرتبة الجماد والحيوان البهيم، وهم عندهم في حجاب كثيف عن معرفة نفوسهم وكمالها ومعرفة معبودهم وسر عبوديته، وحال الطائفتين عجب لمن اطلع عليه، وكلاهما محجوب. القسم الرابع وهو محال، أن يريد الله ولا يريد منه، أن يريد الله ولا يريد منه، لأن عايز ربنا بس، بيزعم ذلك. هذا هو الذي يزعم هؤلاء أنه مطلوبهم، وأن من لم يصل إليه ففي سيره إلا، وأن العارف ينتهي إلى هذا المقام، وهو أن يكون الله مراده ولا يريد منه شيئا، كما يحكى عن أبي يزيد البسطامي يعني أنه قال قيل لي ما تريد فقلت أريد ألا أريد. ده على الوجه بقى ده، أريد ألا أريد شيئا إلا الله. والشيخ حمد الفقي يعني لابد أن يؤولها على أسوأ المحامل، وهي محتملة لكن ليس يلزم من ذلك. يقصد أنه ليس هناك إثنينية، الشيخ حمد يقول حتى يكون هناك مريد ومراد منه، هذا مقصد الصوفية القائلين إنهم لا يخافون نارا ولا يرغبون في جنة، لأنه ليس ثم عندهم جنة ولا نار على الحقيقة، وإنما هو أن يعود كل شيء إلى أصله الذي هو المادة الأولى التي هي الحقيقة الإلهية التي هي معبودهم، يعني دوم لوحدة الوجود. حقيقة ليس كل من يقول بذلك يكون إيه؟ من أهل وحدة الوجود. ما فيش اتنين، ما فيش حاجتين، هو شيء واحد بس، الوجود كله شيء واحد، ليس هناك رب وعبد. لا ده كلامه مش ظاهر في هذا الكلام في هذه الجزئية. هو صحيح منقول عنه مثل ذلك في مواضع أخرى، لكن لو أبو اليزيد البسطامي، لكن هذا ليس هذا الموضع. الله أعلم بقى، احنا مش قضيتنا أبو اليزيد البسطامي، لكن هذا الكلام أقرب تفسير له ما ذكره ابن القيم، وهو يريد أن لا يريد جنة ولا الفرار من النار، ولا يريد إلا وجه الله، أو يصل إلى الفناء، يريد ألا أريد أنه ما يبقاش له إرادة إيه أصلا، لأنه لم يعد يشعر بوجود نفسه. يقول: وهذا في التحقيق عين المحال الممتنع عقلا وفطرة وحسا وشرعا، فإن الإرادة من لوازم الحي، وإنما يعرض له التجرد عنها بالغيبة عن عقله وحسه كالسكر والإغماء والنوم. بل الحقيقة عند التأمل إن السكران والنائم وأحيانا المغمى عليه بيبقى لهم نوازع داخلية ورغبات بتظهر في المنامات وإيه وأثناء ما أثناء حال السكر. فالإرادة بتنعدمش 100%، بل اللي بياخد مخدرات بيبقى له إرادات، بس بيكون جرد الإرادات دي عن ضوابط العقل والحقيقة، فأصبحت الإرادات عارية، يبقى عايز يعمل حاجة يروح جاي عاملها حتى لو كان قتلا سفكا غصبا والعياذ بالله، وأحيانا يتخيلها. فالحقيقة إن الإرادة من لوازم الحي فعلا، لا يتصور غيبته بالكلية. يقول: فنحن لا ننكر التجريد عن إرادة ما سواه من المخلوقات التي تزاحم إرادتها إرادته. يعني احنا بنقول ما فيش مانع ان انت تجاهد نفسك لتتخلص من كل ارادة تنافس ارادة الله في قلبك. يعني لو انت تحاول تتخلص من حب كل شيء لو احببته غلب حب الله في قلبك، او انقص حب الله في قلبك. اللي بيحب الفلوس نقول له جاهد نفسك ان انت ما تحبهاش، عشان لو حبيت الفلوس هتبقى عبد الدرهم والدينار، هتبقى إرادتك لوجه الله تبارك وتعالى إما مغلوبة أو على الأقل ناقصة، يا إما تنتهي بالكلية وتصبح عبودية شركة أكبر للدرهم والدينار. اللي بيحب واحدة مثلا يترتب على ذلك أنه يريدها حتى ولو كفر، وبعضهم يقول حتى ولو إيه ولو عصر، وبعضهم يريدوها ولو في الحلال، يبقى عنده نقص، يقول يريدوها ولكن في الحلال، يريدوها في الحلال بس مش قادر يستغنى، بس ماسك نفسه. بلا شك ان هذا انقص، وان انا اقول له جرد ارادتك عنها، حاول ان انت تتخلص من هذا الحب الذي يزاحم حب الله وارادة وجه الله عز وجل، يبقى لا شك ان تجريدك هذا مشروع، وأنك تسعى إلى تخليص نفسك من أسر هذه الشهوة مشروع ومطلوب وغالبا ما يكون واجبا. يقول: أفليس صاحب هذا المقام مريدا لقربه ورضاه ودوام مراقبته والحضور معه، وأي إرادة فوق هذه؟ يبقى إزاي بتنكر إن هو يبقى الواحد يصل الى تجريد انه ما يكونش، ازاي عايز تقول ان الافضل الواحد ما يكونش له ارادة خالص؟ طب ما انت بتريده، تريد القرب من الله. يقول: نعم، قد زهد في مراد لمراد هو اجل منه واعلى، فلم يخرج عن الارادة، وانما انتقل من ارادة الى ارادة ومن مراد الى مراد. اما خلوه عن صفة الارادة بالكلية مع حضور عقله وحسه فمحال، وإن حاكمنا في ذلك محاكم إلى ذوق مصطلم مأخوذ عن نفسه. مصطلم يعني إيه؟ واقع في الفناء، وصل إلى الاصطلام اللي هو الأبيد، ما أصبح غير موجود. بيقول ده واحد تذوق حاجة اسمها انعدام الحس وانعدام الإرادة، بيقول إذن إن حكمنا إلى ذوق مصطلم مأخوذ عن نفسه فان عن عوالمها، لم ننكر ذلك، لكن هذه حال عارضة غير دائمة، ولا هي غاية مطلوبة للسالكين، ولا مقدورة للبشر، ولا مأمور بها، ولا هي أعلى المقامات فيؤمر باكتساب أسبابها. لا يؤمر باكتسابها، كونك توصل لهذه الحالة ليس مطلوبا. عدم الشعور بالنفس، عدم الشعور بالعالم الذي حولك، زوال الإحساس بالكلية وزوال الإرادة بالكلية. بيقول الكلام ده موجود بس دي حالة شاذة، حالة عارضة، وحالة غير مطلوبة شرعا، بل هي تشبه السكر. بس هي عندهم ان السكر والدهش كلها من مقامات المقربين، ونسأل الله العافية. الاصطلام يعني الإبادة، الإبادة فمصطلم يعني لو حاكمنا إلى ذوق واحد قد اصطلم، قد أبيد. يعني إيه أبيد؟ يعني حصل له فناء، وصل لدرجة الفناء، والفناء ده عندهم مش حاسس بما حوله. يقول فهذا فصل الخطاب في هذا الموضع، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. ده مع الترفق الشديد من الإمام ابن القيم بالطائفة الرابعة التي تقول نريد الله ولا نريد منه، والواجب والشرع والذي جاءت به الرسل أن يريد الله والدار الآخرة، أن يؤمن بالله واليوم الآخر. تحت الرابع قول ربع العدوية اللهم إن ثبت عنها، وإلا فربع ما إنما ينقل هذه الأقوال الصوفية، وقد نقل ترجمتها الإمام ابن كثير رحمه الله ولم يذكر هذه الأقوال، إلا أن المشهور انتشر عنها جدا، اللهم إن كنت أعبدك طبعا في الجنة فاحرمني منها، وإن كنت أعبدك هربا من النار فأدخلني فيها، والعياذ بالله. ده الكلام ده من الضلال المبين، والعياذ بالله، بل عند التأمل من الكفر. ها؟ ما بناء على الأقوال الفظيعة. إيه؟ انه على طول على طول ان الانسان يظل، يعني ايه معناه اما خلوه؟ من صفة الاراده بالكلية مع حضور عقلي وحسيفها محال، يعني مستحيل. هل من المعقول ان انسان يبقى عاقل ومش حاسس بنفسه ولا باللي حواليه على الدوام؟ لا، ده انسان يا مجنون يا سكران، لكن مع وجود عقله لابد ان هو يشعر بنفسه وبما حوله، ولابد ان يكون مريدا لشيء، بما بدليل انتوا بتجادلوا المخالفين ليكم، فانتوا عايزين تظهروا مذهبكم وتبطلوا مذهب غيركم، عندكم اراده. ما قلنا لا، كلها اخبار منقوله بدون اسانيد. كلام ربع العدوية ثبت عنها منقول بدون اسانيد ولا حد بيدور، لكن المشكله في مدح هذا الكلام، المشكلة في اعتبار هذا الكلام هو غاية الوصول إلى مرضات الله. أما إن هي ربع أصلا كانت شخصية موجودة أم غير موجودة، يعني هل في شخصية اسمها ربع العدوية ولا لا، فده أصلا فيه إيه منازعة، ماشي كده، إنها شخصية بعضهم يقول شخصية وهمية. ها؟ ولكن هي القضية مش مشكلة، زي ما بنقول إن العبرة بالأقوال وعقائد وسلوكيات، اما الشخص نفسه فهو حسابه على الله عز وجل، هو اعلم به. فصل قوله ولا مشاهدا لاحد فيكون متزينا بالمرآة، هذا فيه تفصيل ايضا، وهو ان المشاهدة في العمل لغير الله نوعان، مشاهدة تبعث عليه او تقوي باعثه، مشاهدة ان الناس مشاهدينك، مشاهدا لاحد انت بتشاهد حد في عملك، يعني وانت بتعمل فلان بيبص عليا، بتقول لنفسك فلان سامع كلامي، فلان بينظر الى عملي الان، وهذا الذي يبعثه على العمل، يعمل من اجل ذلك او يقويه. يعني هو عمله كان ضعيف بس قال الناس عماله تشوفك، ايه قوم بقى صلي ونحو. فهذه مراءة خالصة او مشوبة، مراءة خالصة اللي بيعمل اصلا من اجل ايه؟ من اجل الناس، من اجل ان فلانا يشاهده، ومشوبة اذا كان ايه يتقوى به، يعني هو اصلا ناوي يعمل العمل لوجه الله، لما لقى الناس موجودين نشط وتقوى وعزم. زي بالضبط كده ساعات يبقى الدرس مثلا في ناس تلاقي دروس رائعة جدا بس الناس مش موجودة، تلاقي الدرس ينقص كل مرة لغاية ما يلاقوش حد خالص، والدرس يبقى رائع وجميل جدا، لكن الناس بتيجي ليه؟ عشان الناس التانية موجودة، عشان هو مع الناس. الناس خلوه هو اللي ايه لما يلاقوه حاضر الدرس هيقولوا اه فلان ده بيحضر الدرس، فترتب على ذلك ان هو ايه ان هو تقووه على ذلك العمل، وربما ضعف بالكلية لغاية ما يفتر بالكلية ويترك الخير. لو وجد مع غيره من اهل الصلاح والتقوى يتقوى فهذا، واذا وجد وحده ضعف. فمثل هذا حال ناقص بلا شك. يقول مشاهدة هي نوعان، المشاهدة نوعان، مشاهدة تبعث على العمل او تقوي باعثة، فهذه مراءة خالصة اللي هي اللي تبعث على العمل، او مشوبة التي تقوي الباعث. كما ان المشاهدة القاطعة عنه ايضا من الافات والحجب، المشاهدة القاطعة عن العمل، مشاهدة قاطعة عن العمل من الافات والحجب، يشاهد الناس فيترك ذلك العمل. درجتين او نوعين من هذه المشاهدة القاطعة، ان واحد يقول طالما انا كده ما انا خايف من الرياء انا احسب العمل، يترك العمل الصالح، اللي هو بعض العلماء يفسرها بيفسر قول الجنيد وترك العمل من اجل الناس ايه شرك، ان هو يترك العمل الصالح خوفا من الرياء. هذه مشاهدة قاطعة عن العمل. او نوع اخر، ودي لعلها هي الاظهر في تفسير ترك العمل من اجل الناس شرك، ان الانسان يكون في طاعة لو رأى من يخالفه تركه. واحد بيطيع ربنا لما يكون وسط ناس اهل فساد ما يقومش يصلي، والله العظيم كان نفسي اقوم بس انا اعمل ايه، الناس شغلوني، اتكسف يقوم، فضل قاعد في الجلسة بتاعتهم واتكسف يقوم يصلي، فترك العمل من اجل ايه، من اجل الناس، ترك الطاعة الواجبة عليه من اجل انه مشغول بالناس، والعياذ بالله. هيعمل ايه والناس بيبصوله ونحو ذلك، اي عمل بقى من اجل يعني يشاهد الناس فينقطع عن العمل، العمل الصالح يعني. اما ان هو من وساوس الرياء عايز يتخلص منها فيترك العمل، وهذا لا يجوز، وانما يجاهد نيته ويعمل العمل الصالح، او يترك العمل الصالح رياء للذين يعني يكرهون العمل الصالح او يستهزئون بصاحبه، عشان ما يقولوش عليه شيخ، عشان ما يقولوش عليه مولانا ويستهزئوا بيه، فيقوم يترك العمل الصالح عندما يوجد وسط بيئة فاسدة. نوع نعم نوع من الشيء. ومشاهدة لا تبعث، النوع الثاني من المشاهدة، مشاهدة لا تبعث عليه ولا تعين الباعث، بل لا فرق عنده بين وجودها وعدمها، فهذا لا تدخل، فهذه لا تدخله في التزين بالمراءة، ولا سيما عند المصلحة الراجحة في هذه المشاهدة، إما حفظا ورعاية، كمشاهدة مريض أو مشرف على هلكة يخاف وقوعه فيها. يعني واحد أثناء العبادة بيشاهد واحد، يعني عمال يبص الواحد، بيقولوا بيبص مثلا لمريض مشرف على هلكة يخاف وقوعه فيها، فعمال يفكر فيه ويحاول ان هو ياخد باله منه عشان لو لقاه هيهلك ايه يخرج من الصلاة مثلا. او مشاهدة عدو يخاف هجومه كصلاة الخوف عند المواجهة، دي مشاهدة مش كده، قاعد بيبص قدامه اثناء الحرب اثناء الصلاة خايف ان العدو يأتي عشان لو اتى يعمل ايه يتصرف ياخد سلاحه وايه ويقاتل. او مشاهدة ناظر اليك يريد ان يتعلم منك، فتكون محسنا اليه بالتعليم والى نفسك بالاخلاص، او قصدا منك للاقتداء وتعريف الجاهل، فهذا رياء محمود، والله عند نية القلب وقصده. يعني انه هو بقى رياء محمود ده ازاي؟ يعني انه هو يظهر العمل، يريد ان يرى الناس ذلك، كما صلى النبي عليه السلام على المنبر ليرى الناس صلاته، الخطيب بيخطب على المنبر عشان يراه الناس، قاعد على مكان عالي، وقف على مكان عالي عشان الناس يراه، عشان الناس ايه تسمع كويس وتتعلم. فلو نيته كذلك غير نيته ان هو واقف على مكان عالي عشان يبقى مشهور، عشان الناس كلها تبص له، عشان الناس كلها تعظمه، فهذا هو الخطر. هذا الاول رياء، الاول ليس برياء، والثاني هذا الذي يريد الناس هو المراء. يقول: فالرياء المذموم أن يكون الباعث قصد التعظيم والمدح والرغبة فيما عند من ترائيه أو الرهبة منه، وأما ما ذكرنا من قصد رعايته وتعليمه أو إظهار السنة وملاحظة هجوم العدو ونحو ذلك فليس في هذه المشاهدة رياء، رياء مذموم يعني، بل قد يتصدق العبد رياء مثلا وتكون صدقته فوق صدقة صاحب السر، يتصدق ليراه الناس ليقتدوا به في الصدقة، بيعملها علنا مش عشان الناس يمدحوه بس عشان الناس يقتدوا به في الايه؟ في الخير. مثال ذلك رجل مضرور، مضرور يعني عنده ايه؟ ضر وفاقة، فقير، سأل قوما ما هو محتاج إليه، فعلم رجل منهم أنه إن أعطاه سرا حيث لا يراه أحد لم يقتدي به أحد ولم يحصل له سوى تلك العطية، وأنه إن أعطاه جهرا اقتدي به واتبع، وأنف الحاضرون من تفرده عنهم بالعطية فجهر له بالعطاء، وكان الباعث له على الجهر إرادة سعة العطاء عليه من الحاضرين، فهذه مراءاة محمودة حيث لم يكن الباعث عليها قصد التعظيم والثناء، وصاحبها جدير بأن يحصل له مثل أجور إلى أولئك المعطين، هياخد أجرهم كلهم لأنه الذي سن هذه السنة الحسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أنصاري بسرة كادت يديه بل أو أن تعجز بل قد عجزت عن حملها، فتتابع الناس على الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجره فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص ذلك من أجره شيء. قوله: فإن هذه الأوصاف كلها من شعب عبادة النفس اللي هو الخوف والرجاء والرياء، يعني أن الخائف يشتغل بحفظ نفسه من العذاب، ففيه عبادة لنفسه إذ هو متوجه إليها، وطالب المثوبة متوجه إلى طلب حظ نفسه، وذلك شعبة من عبوديتها، والمشاهد للناس في عبادته فيه شعبة من عبودية نفسه إذ هو طالب لتعظيمهم وثنائهم ومدحهم، فهذه شعب من شعب عبودية النفس، والأصل الذي هذه الشعب فروعه هي النفس، فإذا ماتت بالمجاهدة والإقبال على الله والاشتغال به ودوام المراقبة له ماتت هذه الشعب، فلا جرم أن بناء أمر هذه الطائفة على ترك عبادة النفس. وقد علمت أن الخوف وطلب الثواب ليس من عبادة النفس في شيء، بل هي من عبادة الله. نعم، التزين بالمراءة عين عبادة النفس، والكلام في أمر أرفع من هذا، فإن حال المراء أخس ونفسه أسقط وهمته أدنى من أن يدخل في شأن الصادقين ويذكر مع الصالحين، والله سبحانه وتعالى أعلم. إدخاله للخوف والرجاء ضمن عبادة النفس من أبطل الكلام وأفسده. طلب الجنة وطلب النجاة من النار عبادة لله من خاصة خواص خلقه، كما سبقت الأدلة على ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله. كلهم يوافقون على ذلك وإن لم يكن التقسيم الاصطلاحي. كيف يفرق العبد بين وجوده بين الأخيار فينافس معهم على الطاعة أو يكون بينهم رياء؟ بالتفتيش في النفس والخوف من الرياء على الدوام، وسؤال الرب سبحانه وتعالى أن يجعل عمله كله خالصا لوجهه صالحا في طاعته عز وجل. ذم الله عز وجل الذين يفرحون بالحياة، بل وجعل العطايا الدنيوية ربما تكون استدراجا، أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، وهذا حال من ينعم الله عليه وهو يعصي. فالنبي إذا كان العبد لا يسلم له يوم دون معصية، فكيف يطيق القلب استحضار هذه المعاني وفي ذات الوقت يشكر ربه على هذه النعم الدنيوية من شراب وطعام وصحة وملبس ومسكن؟ بتجديد التوبة إلى الله سبحانه وتعالى ومجاهدة النفس في ترك هذه المعاصي، ولا شك أن هذه النعم من عند الله سبحانه وتعالى، خلقها الله له ليطيعه ويعبده ويستعين بها على عبادته، فليتوب إلى الله وليستعمل هذه النعم في مرضاة الله عز وجل. مسألة الأدوار الزائدة على المصرح به، أنا أتوقف في هذه المسألة، حكم العمل في الأدوار الزائدة غير المصرح بها أنا أتوقف فيها، الله أعلم. أسأل الله لنا جميعا الفردوس الأعلى. عليك السلام عليكم. أخته ذهبت مع صديقة لها كانت تعتقد أنها ممسوسة، الشيخ في أثناء علاج وجد شخص ينظر لها، فقال الشيخ قرينه يقول إن بها شيئا، وقال لصديقة أختي إن وراء أذن والدتها شيء غامق، فإذا تشاكلت معها أمها تدلك لها أذنها لكي تهدأ، وقال إن أخوها به حبة في رجله تدخل منها جنية تخرج منه بقعة غامقة في جنبه. دجل أم علاج؟ دجل بقى. مثل هذا الكلام خرافات موجود في كتاب وسنة وكلام أهل العلم، ولا موجود عند المخرفين؟ الحسنة اللي في رجله يقول لك هي دي بتاعت الجنية اللي بيخش منها، وبقعة التانية اللي فوق دي هي اللي بيطلع منها، وتصدق انت الكلام ده بقى وتقول ان هذا الكلام القرين بيتكلم بيه، وانت مالك ومال القرين؟ والقرين ده بيأمرك، ده قاعد يبلغك انت الاخبار ولا قاعد يأمرك بالمنكر وينهاك عن المعروف؟ قرينك ده انت تبعد عنه ومالكش دعوه بيه، واياك ان تدعي انه يخبرك بغيبيات. ايه شيخ الضلاله، شيخ منصر، شيخ في السوء والمنكر، شيخ فيهم، رأس فيهم. نعم، لو سمعوا كلامه يبقوا متبعين بقى لهم للدجالين، ويبقى من أتعرفا أو كاهنا. هل يجوز أخذ مبلغ من المال كحجز للسلعة التي يريد صاحب المال قبل شراء السلعة التي تكون على صدقه؟ لا، ما ياخدش حاجة قبل ما يشتري السلعة. لو سلم هيدفع ثمن المال كله ويبقى العقد تم. لو السلعة هياخدها ويتفق يعقد عقد، لكن مسألة يدفع جزء ليس هذا بجائز طالما أن العقد لم يتم. هل القيام قبل خمس صلاة بدعة أم لا؟ إذا رأوا الإمام قاموا. كان الصحابة إذا رأوا الإمام، إذا رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم قاموا. بيع أدوات الزينة والتجميل والمكياج للملتزمات التي تستعملن هذا في المنزل جائز، لغيرهن المتبرجات تعاون على الإثم والعدوان. مين اللي ما يفتحش؟ ما يفتحش وخلاص.